يقول ابنتي على أبواب الزواج وقالت لا بد لها من الأغاني والحفل وأنا أرفض ذلك، فهل إذا فعلت ذلك هذا ينقص من حجي؟ لا لا ما ينقص من حجك، هذا من باب إنكار المنكر، هذا من باب إنكار المنكر، وإنكار المنكر واجب على كل واحد حسب استطاعته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان. فهذا لا يقدح في حجك، بل هو هذا الطريق الصحيح. وبالمناسبة يا إخوان، بالمناسبة النعمة الله يشكر عليها أو يكفر؟ يشكر عليها، ولأن الله يقول ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. النكاح نعمة أو ليس نعمة؟ نعمة، إذن يشكر عليها، لا يعمل فيها معاصي، يعمل فيها الطاعة والقربة إلى الله عز وجل وشكر النعمة حتى يوفق الزواج، لأن الزواج إذا تأسس على معصية الغالب أنه لا يوفق. يعني كل مسلم يتقي الله عز وجل ويكون الزواج زواج إسلامي، سواء كان لبنته أو له هو أو لابنه، زواج إسلامي يدعى فيه للعروسين ويدعى فيه للحضور أيضا، ويقال فيه الأمور التي ترضي الله عز وجل وترضي رسوله، وكذلك تفعل فيه أيضا. نعم. هل صلى الرسول صلى الله عليه وسلم الوتر في مزدلفة؟ الحديث الذي تقدم معنا لم يبين فيه أنه صلى الوتر، لكن المعروف في حديث أخرى أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يدع الوتر في أسفاره، ما كان يدعه لا حضرا ولا سفرا. أما الحديث الذي سبق حديث جابر لا ما يعني ما ذكر فيه أنه صلى الوتر، قال اضطجع حتى طلع الفجر، لكن في حديث أخرى ذكر فيها أنه ما كان يدع الوتر ولا ركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. نعم. الصلاة خير من النوم، هنا يقال في الآذان الثاني وفي بلادنا يقال في الآذان الأول، فأيهما الصحيح؟ لا، الصحيح أنه في الآذان الثاني يا إخوان، الصحيح أنه في الآذان الثاني، لأن المعنى يقتضي هذا. الصلاة خير من النوم، أنت تدعو المؤذن يدعو النائمين للاستيقاظ، يدعوهم للاستيقاظ والاستعداد للصلاة. أما لو جعل في الآذان الأول لم يكن له معنى، لأنه عليه الصلاة والسلام يقول إن بلال يؤذن بليل حتى يرجع قائمكم، يعني من القائم يرجع من القيام حتى يرجع قائمكم، وبلال يؤذن إذا طلع الفجر. والنصوص كثيرة التي دلت على أن المقصود بالتثويب إنما يكون في الأذان الثاني الأخير ولا يكون في الأذان الأول. نعم. يوجد في قريتنا مسجد وحوله مقابر، فهل يجوز الصلاة في هذا المسجد؟ نعم، إذا لم يكن المسجد على المقابر، إذا لم يكن المسجد أسس على المقابر، الصلاة صحيحة إن شاء الله، لأن كون المقابر حول المسجد لا يضر إن شاء الله. هل نعم. هل ملامسة الزوجة ومعاشرتها في المدينة يبطل الحج؟ لا، ما يبطل الحج إلا بعد الإحرام، بعدما تدخلون في الإحرام، يعني يبتعد من كانت مع زوجته، يبتعد عنها، لا يباشرها ولا يمسها بشهوة إذا دخل في الإحرام. أما قبل الدخول في الإحرام وبعد التحلل الثاني، بعد التحلل الكامل، لا حرج إن شاء الله عليه. نعم. هل لبس الحزام يؤثر في الحج؟ لا، لا يؤثر في الحج إن شاء الله. نعم. ها؟ ولو كان ولو كان ما يأثر إن شاء الله، لأنه لحفظ النقود، أليس كذلك؟ للحاجة، لبسه للحاجة. نعم. وكذلك ما كان يعهد أنه يعني يفصل على قدر البدن، على قدر الجسم، وإنما هو لحفظ النقود. نعم. كيف نصلي صلاة العيد في الحج؟ ما علينا صلاة العيد، ما على الحاج صلاة عيد، إذا يعني صادف أنه وافق صلاة العيد لا بأس، لكن ما عليه صلاة العيد على المقيمين. نعم. هل يجوز استعمال الصبغة السوداء؟ فيها خلاف بين العلم، لكن الأفضل اجتناب السواد واستعمال الكتم، يعني الصبغ بالكتم. نعم. حتى لو كان ها؟ ما هو أسود، يعني هو السنة تغيير الشعر الأبيض، السنة أن يغير، لكن بالنسبة للسواد فيه خلاف، لأن الأثر الحديث يقول وجنبه السواد، فيصبغ بالكتم الذي يعني قريب من السواد وليس سواد. الحنة مع يخلط بكتم أيضا. نعم. أو ريحة. ها؟ ريحة. المهم أنه لا يكون أسود. مو عفل الحد. العطر بعد الدخول في الإحرام. نعم، بعدما تدخل الإحرام لا تعمل طيب، لا تستخدم الطيب. نعم. ما له، ما كان يفعله السلف قديما، إلا ما كان من عائشة حينما استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ولحت عليه الحاح شديد، أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها وتحرم من هناك تطيبا لنفسيتها. لكن يعني إذا كان بعد فترة، بعد زمن، وحدده بعض أهل العلم بعشرة أيام، إذا كان بعد زمن وأردت أن تحرم بعمرة تخرج إلى الحل، سواء كان مسجد عائشة أو غيره. نعم. ما في مانع، لكن لا تكون الكباسين كثيرة حتى يشبه المخيط، يعني تكون قليلة. نعم. زوج أختي منعته من الدخول في بيتي وأنا غير موجود، فغضب مني ولم يسلم علي، فماذا أفعل؟ زوج أختك إذا كنت منعته بسبب يعني سبب شرعي، بسبب شرعي يعني لكونه مثلا رجل سوء، أو لكونه مثلا صاحب معاصي، أو والدعوة دعوته ولم يعني ينفع معه ذلك، إذا كان لسبب شرعي فلا بأس، حتى لو غضب عليك ليس له رحم، لأن هذه مصاهرة وليس رحم. أما الرحم لا، الرحم لا يجوز قطعته ولا هجر الرحم، الرحم يعني توصل، لكن هذا له مصاهرة، صهر لأنه زوج أختك. فإن كنت قد منعت لسبب شرعي فلا حرج عليك إلا إذا رجع عن السبب الذي منعته من أجله. أما إذا كان لغير سبب شرعي فالذي يتعين عليك أنك تأخذ يعني تطلب من العفو والمسامحة حتى إن شاء الله تعود الأمور إلى طبيعتها. نعم. هل يجوز استعمال المعجون وأنا لابس للإحرام؟ نعم، لا مانع، لأن هذا ليس بطيب. نعم، حكم السواك. نعم. خلاص. هل الرسول صلى الله عليه وسلم كان مفردا في حجه؟ لا، الرسول كان قارن، أول كان مفردا، ثم أتاه آتنا ويقال أتاه جبريل فقال يعني قل عمرة في حج، فصار قارنا. نعم. ها؟ ماذا، من يبلغ عن الأخ ما أسمع؟ ها؟ بين قراءة الفاتحة والسورة ما يقول شيئا، لكن يسكت حتى يتمكن المأموم من قراءة السورة، من قراءة الفاتحة، لا يقول شيء. نعم. الزوجة يعني معذورة، متوفية. يجوز، لكن تكون متمتع إذا أحرمت، إذا اعتمرت عنها وحججت عن نفسك تكون أنت متمتع، عليك هدي. نعم. أو صيام إذا كنت عاجز. نعم. هل صلاة ركعتين بعد الطواف يكون كذلك بعد طواف الوداع؟ كل طواف بعده ركعتين سنة، ليست واجبة. كل طواف، كل سبعة أشواط يصلى بعد السبعة ركعتان، إلا إذا فرغت من الطواف وكانت في فريضة وصليت الفريضة بعد الفراغ من الطواف تكفي عن الركعتين. نعم. هل يجوز الذبح بعد أيام التشريق؟ لا، بعد أيام التشريق يخرج وقت الذبح، أيام الذبح أربعة، اليوم الأول يوم النحر، اليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلى الغروب. بعدها خلاص. نعم. من لم يستطع الرمل في الأشواط ماذا، هل عليه إثم؟ لا لا ما عليه إثم، الرمل سنة ليس واجبا، الرمل سنة وليس واجبا. نعم خلاص. ما يكون هدي ولا يكون أضحية، يكون صدقة. ما عليه شيء، ما عليه شيء. يعني هو هدي ولا أضحية؟ هدي ذبحه بعد هذا أجاز، هدي أجاز بعض أهل العلم، لأن فقهاء المالكية عندهم أشهر الحج ثلاثة، شوال وذا القعدة وذا الحجة كاملا، فإذا كان كذلك فأنا نرجو أن ذبحه صحيح إن شاء الله الهدي. أنا حاج متمتع، فهل يجوز لي أن أعتمر عن أبي قبل أن أتمتع للعمرة؟ يا إخوان العمرة لا، يعني عمرة يكره الموالاة بينها في زمن متقارب، العمرة يكره التوالي بينها في زمن متقارب، لأن الحلق أو التقصير نسك في العمرة، فإذا والى المعتمر بين العمر في زمن متقارب لم يتمكن من الوفاء بهذا النسك، ما يستطيع أن يوفي بهذا النسك، فلا تقارب بين العمر، لا تقارب بين العمر. ثم أيضا لم ينقل هذا عن أحد من السلف أنهم كانوا يوالون بين العمر. اعتمر أنت ثم بعد ذلك إذا أردت أن تعتمر عن أحد من أقاربك بعد فترة، بعد فترة من الزمن، حتى بعض العلم بعشرة أيام، وإذا ما اعتمرت عنه ليس عليك حرج إن شاء الله. نعم. حي أو ميت؟ الحي أو ميت؟ الحي اشترط أن يكون، اشترط أن يكون عاجزا، اشترط أن يكون عاجزا بدنيا. نعم. ولا يرجى يعني زوال العجز لكبر سن أو مرض دائم غير لا يرجى برؤه. نعم. ها؟ ما لا حرج. يخرج دم يكون. ها. لا لا لا يوثر، لا يوثر حتى لو غلينا الدم يسير، الدم يسير ولا يوثر، الدم ما له علاقة بالإحرام إلا إذا أصاب الملابس وهو كان كثير تتنجس الملابس. نعم. ها؟ أو عمل كده ساعة الحج أو عمل كده أي حاجة إذا حك في جسده. حك لا حرج إن شاء الله، لا حرج. نعم. لا حرج، لا حرج إن شاء الله. نعم. ها؟ الرمل الإسراع يعني عند الطواف تسرع في المشي مع تقارب الخطى، يعني هكذا تعمل إسراع المشي مع تقارب الخطى. نعم. ايش بعد تمام الحج اذا اردت ان تعمل عمره وكان يعني وكان في الراس شعر يمكن ازالته لا باس. نعم. ها ايش؟ نعم طواف، الطواف كله يعني يسن بعد ركعتان، يسن بعد الطواف بعد سبعة أشواط ركعتان سواء كان تطوع أو غير تطوع. نعم. الحاج يقول ما حكم تصوير الكعبة بالهاتف؟ يجوز، المحرم تصوير ذوات الأرواح، المحرم تصوير ذوات الأرواح، أما غير ذوات الأرواح يجوز تصويرها. نعم. ها إيش العمر بعد الحج ماذا؟ يريد أن يعتمر بعد الحج لشهر. قلت بعد الحج إذا كان في إذا اعتمرت بعد الحج بعدما تفرغ من الحج لا بأس إن شاء الله، إذا لكن الحلق والتقصير واجب عليه، الحلق والتقصير. نعم. ها؟ التصوير الجمادات يجوز تصويرها، الجمادات ذوات الأرواح يعني الذي فيه روح مثل الإنسان مثل الحيوان. لو لا دي ما تصور ذوات الأرواح لا تصوروا، لكن في الجمادات صوروا الكعبة الحرم الأماكن الأخرى الجمادات يجوز تصويرها، أما ذوات الأرواح لا يجوز لأن فيها مضاهاة لخلق الله عز وجل، فيها مضاهاة يعني لخلق الله عز وجل. هل يجوز الحج بالإنابة عن شخص متوفى ولم يكن المتوفي يصوم ويصلي؟ لا هذا لي هذا لا تصح عنه النيابة لأنه لأنه غير مسلم. لا اللي ما يصلي ما هو مسلم. اللي ما يصلي التارك للصلاة عمدا ليس مسلما. ف يعني لا لا تجوز النيابة عنه. نعم. ها. الطباع في طواف الإفاضة في طواف القدوم. لا هذه ما فيها الطباع. الطباع في طواف القدوم. نعم. ما عليكم شيء تحرمون من ميقات المدينة إن شاء الله. رجل أتى إلى الحج ولم يوصي لأولاده أن يذبحوا أضحية فهل عليه إثم؟ لا ليس عليه إثم. الأضحية سنة على القادر سنة مؤكدة وليست واجبة سنة على القول الصحيح. وفق الله الجميع يا إخوان نسأل الله لنا ولكم القبول ما شاء الله. السلام عليكم.